بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو من التفاسير المتقدمة المختصرة، وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة. والمؤلف كما تقدم معنا أكثر من مرة، وكتابه هذا اختصره من تفسير يحيى بن سلام. وبدأنا في هذا الكتاب من أوله، ووقفنا عند قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وذلك أن الله لما ذكر في كتابه العنكبوت والنمل والذباب قال المشركون: ماذا أراد الله بهذا؟ قال المشركون: ماذا أراد الله بذكر هذا في كتابه؟ وليس يقرون أن الله أنزله، ولكن يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا فماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي مثلا بعوضة ما في هذا الموضع زائدة، فما فوقها يعني فما أكبر منها، وما يضل به إلا الفاسقين يعني المشركون. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. هذه الآية قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اختلف المفسرون في المراد بالمثل هذا. فبعضهم يرى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المثلين السابقين، المثل المائي والمثل الناري في حال المنافقين، استهزأ المنافقون بهذا المثل، فقال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب هذين المثلين أو ما هو دون كمثل البعوض وما هو دون البعوض ردا عليه. هذا وجه. والوجه الآخر قالوا إن الله لما ضرب الأمثلة في القرآن ومثل بالذباب ومثل بالعنكبوت ومثل بالفراش ونحوه، استهزأ المشركون أو المنافقون كما ذكر المؤلف هنا، أنه لما استهزأ ورد الله عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكلمة ما هنا ذكر المؤلف أنها زائدة، ذكر أنها زائدة، قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، فما هنا زائدة. والصحيح أن القرآن لا يقال فيه زائد ولا ناقص، لا يقال فيه زائد، لكن المؤلف هنا لعل وراد أنها زائدة من حيث يعني زائدة من حيث الإعراب، لأن بعضهم يقول من حيث الإعراب أنها زائدة. والصحيح أنها لا يقال لا زائد لا من حيث الإعراب، ولا بعضهم يقول صلة يعني من حيث الإعراب، لكن الصحيح أن هذه يعني صحيح أن الآية يعني ليست زائدة، لا يقال أن كلمة ما زائدة، وإنما يقال جيء بها يعني جيء بها لتثبيت هذا المعنى فقط. نعم، اقرأ. وما يضل به إلا الفاسقين يعني المشركين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وتفسيره في سورة الأعراف، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال ابن عباس: يعني ما أمر الله به من الإيمان بالنبيين كلهم، ويفسدون في الأرض أي يعملون فيها بالشرك والمعاصي، أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم أن يغنموها فيصيروا في الجنة فصاروا في النار. هذه واضحة، يعني هو يعني في معانيها واضحة. أقرأ بعدها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفة في أصلبة آبائكم، في تفسير قتادة: فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا، ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني البعث. طيب، نحن فتح معنا من كثرة فتح. نعم، مستحانا. يقول وما يضل به إلا الفاسقين. قال أي مشركين، لأن هم الذين اعترضوا، فربط هذا المعنى بمعنى قال الذين ينقضون عهد الله، هذا تفسير للفاسقين. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهو الميثاق الذي أخذ عليهم. طيب قال ويقطعون ما أمر الله. قال ابن عباس ما أمر الله من الإيمان بالنبيين كلهم. نقول هذا تفسير ابن عباس تفسير لجزء من المعنى، جزء من المعنى، لأن قد قوله ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل يدخل فيه كل ما أمر الله بأن يوصل، ومنه صلة الأرحام، وأيضا الوفاء بالعهود والمواثيق وغيرها. فابن عباس فسر جزء من هذا المعنى. قال ويفسدون في الأرض، قال يعملون فيها بالشرك والمعاصي، هذا أشد الإفساد، وإلا الإفساد عام. قال أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم أن يغنموها فيصيروا في الجنة. طيب كيف تكفرون بالله، يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفا في أصلبة أبائكم في تفسير قتادة، فأحياكم في أرحام، لأنها إذا كان في الرحم ينفق فيه فيحيا. قال وفي الدنيا، لأنه يخرج من الرحم إلى الدنيا، ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي الحياة الأخرى، وهي حياة بعد الموت ويوم القيامة كما ذكرنا. قال يوم البعث. قال محمد، إذا قال محمد يقصد فيه المؤلف، المؤلف ابن أبي زمنين هو محمد. إذا قال محمد يعني يقصد به نفسه، لأنه هو يختصر الكلام. طيب قال محمد يعني أقبل، قرأت هذا أنت؟ لا قبلها. قال محمد كيف، استفهام بمعنى التعجيب، إنما هو للمؤمنين، أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم. طيب فضل أقرأ. قال محمد تأويل كيف، استفهام بمعنى التعجب، إنما هو للمؤمنين، اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم، والذي خلق لكم سخى لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال محمد يعني أقبل على خلق السماء، كذلك جاء عن الحسن. وعن يحيى وحدثنا عثمان أن وجوع سأل ابن عباس عن قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وعن قوله عز ذكره أأنتم أشد خلقا، إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فقال إنه كان خلق الأرض ثم إنه كان خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم عاد فتح الأرض وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاها. نعم هذه مرت معنا، الإشكال هذا مر معنا قبل قليل في كتاب دفع إيهام الاضطراب، وعرفنا أن الله خلق أولا الأرض ثم خلق السماوات ثم عاد إلى الأرض ودحاها، وجاء تفسير الدحو هنا بأنه خلق فيها الجبال والأنهار والأشجار والمراعي وغيرها. نعم. طيب قال المؤلف هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي سخر لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ما المراد بالاستواء هنا؟ استوى إلى السماء. قال محمد يعني أقبل على خلق السماء، كذلك جاء عن الحسن، يعني أقبل أو نقول قصد السماء، قصد، لأن الاستواء في لغة العرب إما أن يكون أن يتعدى بنفسه يقول استوى، وإما أن يتعدى بحرف، وهذا الحرف إما أن يكون بمعنى حرف على تقول استوى على، أو استوى إلى. فعندنا أولا إذا جاء متعديا بنفسه تقول استوى فلان، هذا معناه كمل ونضج، مثل ما تقول ولما بلغ أشده واستوى، أي نضج في سنه. طيب عندنا إذا تعدى، قلنا إذا تعدى أن يتعدى بعلى أو بإذا، فإن تعدى بعلى تقول استوى على كذا، بمعنى يعني لما تقول استوى فلان على الراحلة بمعنى استقر، ومعنى قوله تعالى استوى على العرش أي استقر عليه استقرارا يليق به سبحانه وتعالى، من غير تكييف. فهذا معنى استوى على، إذا تعدى بعلى. إذا تعدى بإلى كما في هذه الآية ثم استوى إلى السماء، نقول معناها قصد، توجه وقصد، توجه وقصد، هذا معنى الاستواء. إما أن يكون يتعدى بنفسه واستوى بلغ الشدة واستوى، أو يتعدى بإلى أو يتعدى بعلى. نعم اقرأ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية تفسر الحسن إن الله أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة يكون من ولده من يسفك الدماء فيها ويفعل كذا. فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك، في تفسير بعضهم. قال محمد معنى يسفك يصب، تقول سفكت الشيء صببته، ومعنى نسبح بحمدك أي نبرئك من السوء ونعظمه. وكل من عمل خيرا أراد الله به فقد سبح الله أي عظمه. ومعنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، وأصل القدس في اللغة الطهارة. طيب، هذه في قصة خلق آدم. الآيات لما انتهت من حوار المنافقين وبيان أوصاف المؤمنين أول شيء والكفار ثم المنافقين، ثم بعد ذلك انتهت إلى بداية أو الحديث عن خلق آدم، وهو يعد من الأمور الغيبية لا ندري نحن إلا بالوحي. فأخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأنه سيخلق بشرا، سيخلق ويجعل خليفة. ما معنى خليفة؟ أي معناه أن يخلق بعضهم بعضا، هذا تفسير. أو يقول خليفة بأنه خليفة الله في الأرض، بأن يقيم شرعه في الأرض. طيب، قال إني جاعلكم في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قال الحسن إن الله أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة يكون من ولده من يسفك الدماء. ولذلك قالوا كيف تجعل من يسفك الدماء، هذا قول الحسن. وهناك من قال كيف عرفوا ذلك، قالوا عرفوه بخلق الجن أولا، لأن الجن خلقت قبل الإنس، ووجدوا منهم من يقتل ويسفك، فقالوا كيف تخلق أيضا كما خلقت الجن تخلق من الإنس من يفعل هذا. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال هنا يسفك فسر معنى السفك ومعنى التقديس، كلها واضحة من لغة العرب وعبارته قوية المؤلف، ويركز على الألفاظ ولا يطيل ويختصر. طيب نعم اقرأ. قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، تفسير قتادة، أعلم أنه سينشأ من ذلك خليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون. أيوة، يعلم الله ما لا يعلمه الملائكة من أن هذا الخلق الجديد وهو آدم وذريته أن فيهم أنبياء وفيهم صالحون. والله سبحانه وتعالى يحب أولياء من الأنبياء والصالحين، لذلك يخلق منهم هذا، والله ولي المتقين ويدني عباده إليه. هذا يعني من حكم هذا الخلق. طيب افرح. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال مجاهد خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة بعدما خلق الخلق كلهم. قال الكلبي ثم علمه أسماء الخلق كلهم بالسريانية في اللسان الأول سوى من الملائكة. ثم حشى الله الدواب كلها والسباع والطيور وما ذرأ في الأرض. ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فقال آدم عليه السلام هذا كذا وهذا كذا. قال كذا، قال قتادة، فسمى كل نوع باسمه. لما أنبأهم آدم بأسمائهم قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الحسن وقتادة لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا فيما بينهم ما الله بخالق خلقا هو أكرم عليه منا ولا أعلم وهو الذي كتموا. طيب، يعني هو قال هنا وعلم آدم الأسماء كلها. قال مجاهد خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة ثم خلق الخلق. يقول هنا قال الكلبي علمه أسماء الخلق كل، لما عرض هذه المخلوقات أمامه من جبل ونهر وشجر ونحو، هذه المخلوقات كلها عرضها على الملائكة أول، قال أنبئوني بأسماء هذه، فما عرفوا. فلما علم الله آدم الأسماء وقال هذه اسماء كذا وهذه اسماء كذا وهذه اسماء كذا وهذه اسماء كذا، عرفها. فلما قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم وأخبرهم. طيب هل هذا الحوار كان بأي لغة؟ نقول آدم يتكلم بلغة العرب، والله علمه لغة العرب، ويعني والأهل الجنة يتكلمون بلغة العرب، أهل الجنة يدخلون الجنة ويتكلمون بلغة العرب، فلغة العرب هي أفضل اللغات. هنا ذكر عن الكلبي أنه قال اللغة السريانية، نعم قال اللسان الأول، الله أعلم، ما عندي الآن يعني، الله أعلم بذلك، لكن المشهور ومعروف أنه بلغة بهذه اللغة. طيب الكلبي ضعيف يا شيخ، الكلبي ضعيف، الكلبي ضعيف، لكن أحيانا في تفاسير معروف مقبولة، لأنه أحيانا يفسر كلمات مقبولة. طيب قال إني جاعل في الأرض خليفة، طيب إلى آخره، واضح هذا. طيب وإذ قلنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال قتادة أكرم الله آدم بأن أسجد له ملائكته، فسجدوا إلا إبليس الآية، قال بعضهم خلق الله الخلق شقيا وسعيدا، فكان إبليس ممن خلقه شقيا، فلما أمر بالسجود أبى واستكبر وكان من الكافرين، يخبر عز وجل أنه كان ممن خلقه شقيا. طيب يعني نقول إن الله سبحانه لما خلق وجعل في الأرض خليفة وخلق هذا آدم أكرمه بأمرين، الأمر الأول أنه فضله بالعلم على الملائكة، لأنه قال أنبئوني فلم يخبره، سكت وقال لا علم لي، فأخبر آدم وعلم آدم لما قال أنبئهم يا آدم، فأنبأهم بأخبارهم، فاز آدم عليهم بالعلم، ورفع الله شأنه وقدره وجعله يتميز بالعلم. والميزة الثانية التي أكرمه الله بها أن سجد الملائكة لآدم، أن أسجد الله ملائكته لآدم، فأصبح آدم قد تميز بميزة، ميزة العلم وهي الأولى، وهي الأولى وهي الأولى، وميزة السجود أو سجود الملائكة. وسجود الملائكة لم يكن سجود عبادة، وإنما سجود تحية وتعظيم، تحية وتعظيم. فتشرف آدم بهاتين الصفتين وهاتين الميزتين، وهو العلم وسجود الملائكة، والعلم أولى، لذلك العلم يرفع، كما قال سبحانه قال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فالعلم يرفع درجات. وشرف للإنسان أن يكون عالما أو متعلما، كما قال صلى الله عليه وسلم قال كن عالما أو متعلما، إما أن تكون عالم، لأن الناس يعني ثلاث أقسام، إما عالم وإما متعلم وإما جاهل باق على جهل، فلا تكون من النوع الثالث، إما أن تكون عالما أو متعلما. طيب الآن نعم ننتقل الآيات التي بعدها، اقرأ. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وغدا حيث شئتما، لا حساب عليكما فيه، قال محمد من كلام العرب، وغد فلان يغد إذا صافي خصب وسع، وفيه لغة أخرى أبغد. إيه نعم، هو يتكلم الآن لما أكرم الله آدم بالعلم وبتعظيم الملائكة وبالسجود أسكنه في الجنة، قال قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، لأن هنا الآية لم تفصح عن موقف إبليس إلا بإشارة فقط، قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في آيات أخرى قال ما منعك ألا تسجد، وجاء الحوار بينه وقال أخرج منها ملؤوما مدحورا، وإلى آخر من الآيات التي جرى بين إبليس قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، قال لا، قال ربي ما أغويتني لأزين لهم في الأرض، وآية أخرى قال ربي ما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلى آخره. فأمر الله آدم أن يسكن في الجنة وأن يأكل هو وزوجه. هنا لم يفصح أيضا القرآن في هذه السورة عن خلق زوج آدم وهي حواء، وفي آية أخرى بينت القرآن أن الله في سورة الأعراف سورة النساء قال والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها آية أخرى وخلق منها زوجها. كيفية الخلق لم أيضا يعني يبين الله سبحانه وتعالى، لكن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، ضلعه الأيسر الأسفل خلقه خلق حواء. جاء تسمية حواء أيضا في السنة ولم تأتي في القرآن. كل هذه أحيانا القرآن يعني يطوي ذكرها وأحيانا يفصل فيها، ونقول أنه لم يفصل فيها لماذا؟ نقول لأن سورة البقرة متأخر في النزول مدنيا، وقبل الأعراف مكية والحجر مكية وسور كثيرة مكية صاد، فذلك لم يكرر مرة أخرى على أساس أنها ذكرت. المؤلف أيضا ذكر هنا ما معنى قوله تعالى رغدا في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. ما معنى رغد؟ قال الرغد قال إذا كان في خصب وسعة. الرغد هو يعني الطعام الهنيء الطيب الواسع، قال هذا في رغد كان عنده خير ومتسع، قال فلان في رغد. ولا نعم اقرأ ولا تقب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني لأنفسكما بخطيئتكما. والشجرة التي نهى عنها آدم وحواء هي السنبلة في تفسير ابن عباس، وقال قتادة هي التين، وقيل هي شجرة العنب. وهذا من الأشياء لا ينبغي الوقوف عندها كثيرا، ما نوع الشجرة الله أعلم. هذه من الأشياء المبهمة التي لا يترتب عليها شيء، إذا عرفت أنها من التين ولا من السنبلة ماذا الذي يترتب؟ لا جديد، شجرة أبهمها القرآن نحن نبهمها. فأزلهما الشيطان عنها. قال محمد أزلهما وهو من الزلل، المعنى كسبهما الزلة والخطيئة. قال يحيى بلغنا أن إبليس دخل في الحية، يعني فأزلهما. ما معنى أزل؟ نقول من الزلل وهو سقوط الشيء، تقول زلت قدمه سقطت وعثرت، فآدم سقط بهذه، الشيطان أزله أوقعه كما في قوله تعالى فدلاهما بغرور. طيب نعم. قال يحيى، هذا كلام يحيى بن أبي يحيى بن سلام. نعم. قال يحيى بلغنا أن إبليس دخل في الحية فكلمهما منها وكانت أحسن الدواب، فمسخها الله وود قوام أو قوائمها في جوفها وأمشاها على بطنها. وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حواء هي التي دلت الشيطان على ما كان نهيا عنه. هذا كله من روايات الدين الله أعلم صحتها، قد تكون روايات إسرائيلية الحية ونحو هذا الله أعلم، لكن نثبت أو نقر بأن الشيطان زين لآدم أكل الشجرة وأغواه حتى أوقعه في المعصية. طريقة الإغواء والتزيين والزلل الله أعلم ذلك، هل عن طريق حية أو نحو الله أعلم. نعم. وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، آدم ومعه حواء وإبليس والحية التي دخل إبليس فيها. نعم. حين نقول قال اهبطوا بعضكم اهبطوا منها جميعا بعضكم بعض عدو، أي آدم وزوجه مع إبليس، أو لا عداوة بعضهم من بعض، أو قد يقال بعضكم أي في ذرية آدم، ذرية آدم فيهم بعضهم أو أعداء لبعض، هذا ممكن. طيب أما قوله الحية وهذا الله أعلم بصحة هذا الأمر الله أعلم. طيب يقول نعم أخرى ولكم في الأرض مستقر من يوم يولد إلى يوم يموت ومتاع، يعني معايشهم التي يستمتعون بها إلى حين يعني الموت. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وعلى حواء. نعم. طيب ويقول لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي تبقى لمدة من الزمن تتمتعون في هذه الدنيا ثم تنتقلون إلى الآخرة إلى حين. قال فتلقى آدم من ربه كلمات، ما الكلمات؟ الكلمات وردت في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر هنا ذكر عن ابن عباس. نعم اقرأ وأن يحيى عن شريك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن طاعة بن عباس قال هو قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال محمد قوله عز وجل فتلقى معنا قبل وأخذ. أيوة قبل وأخذ يعني تلقى آدم أي أخذ من الله وتقبله من الله. طيب اقرأ. فإما يأتينكم مني هدى أي رسول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم في الآخرة من النار ولا هم يحزنون على الدنيا. أيوة لا خوف للمستقبل ولا يحزن لما مضى فهم في إقبال مطمئنين وما مضى عنهم أيضا مطمئنون عليه. هذا معنى هذا من أخذ بهدى الله وتمسك بشرعه. وأما الذين كفروا كذبوا يتبعوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب لعلنا نقف عند هذا عند قوله يا بني إسرائيل لأن الآيات تنتقل إلى الحديث عن بني إسرائيل وسيطول الكلام عنه. وعند الآية 40 جزاك الله خير نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله.